به أبواب العبادات من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج، ثم للفقهاء ترتيبات في الأبواب بعد ذلك، منهم من يبدأ بأبواب البيوع، ومنهم من يبدأ عقب الحج بأبواب الجهاد، ومنهم من يبدأ بباب الأضحية الذي نبدأ بها هذا اللقاء في ليلتنا هذه إن شاء الله. ونرحب بجميع من حضر، ففي الحضور البركة، ونفع الله تعالى بكم. وحج، أن في الحج هدي للحاج إن كان متمتعا أو قارنا يذبحه في منى أو في أيام التشريق، فالهدي سواء كان هدي شكران أو هدي جبران سنة الحاج في منى، أما سنة غير الحاج فهي الأضحية، هذه مناسبة. يبقى المناسبة بين الموضوعين أن الأضحية سنة لغير الحاج، وقد تحدثنا عن الهدي فلنتحدث عن الأضحية. المناسبة الثانية أن الليلة ليلة 12 من ذي القعدة، يعني بقي أقل من شهر إن شاء الله كان في أعمارنا بقية ليوم العاشر من ذي الحجة، وتذبح فيه الأضحية، فكان من المناسب أن نتحدث عن أحكامها، ونتبع الحديث عنها إن شاء الله بالحديث عن العقيقة، ثم عن الذبائح وما يسمى التذكية أو الذكاة بالذال، ثم ما يباح من الأطعمة والأشربة. فلعل وقت الليلة يتسع ببركة الله تعالى وفضله إلى بيان أحكام الأضحية، ونتناول كما تعودنا أي موضوع ببيان التعريف أي المقصود به، ثم بيان المشروعية والحكم والحكمة، بيان الفضيلة، بيان الشروط، وما يتعلق بهذا الموضوع من أحكام متفرقة. أما الأمر الأول وهو التعريف، فيقال الأضحية أو الإضحية، يعني بضم الهمزة أو كسرها مع تجديد الياء، الأضحية أو الإضحية، كما يقال الضحية، والجمع أضاحي، وهي اسم لما يذبح من النعم من الضأن، والنعم هي الضأن أو البقر أو الإبل، تقربا إلى الله تعالى في يوم العيد والأيام التالية وهي أيام التشريق. وسميت بذلك أي الأضحية أو الضحية لأنها تذبح بعد صلاة العيد، وصلاة العيد تصلى في وقت الضحى، فتسمى تبعا لهذا الوقت وهو وقت الضحى، أو لأن الإنسان يضحي بها أي يتقرب بها إلى الله تعالى. وشرعت في السنة الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وفي صحيح الإمام مسلم عن أنس قال، عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله صلى الله عليه وسلم على صفاحهما. ومعنى الأملح والأبيض الخالص، وقيل الأبيض شديد البياض مع سواد فيه، لكن يغلب لون البياض على السواد. أما الأقرن فهو الذي قرناه صحيحان معتدلان، وغير ذلك من الأحاديث كما يأتي في شأن الأضحية. وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، وما زالوا يضحون في عيد الأضحى حتى يومنا. أما عن فضلها فقد روى الإمام الترمذي بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، أي إسالة دم الأضحية بذبحه، إنه أي الدم ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله أي من رضا الله بمكان أي بقبول قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. فأفضل العبادات في يوم العيد هي التقرب بالأضحية لله تعالى وبهذه القربات. فإذا علمت أيها المسلم أن الله تعالى يتقبلها ويثيبك عليها ويجزيك عنها خيرا، فلتطب بها نفسك تؤديها وتذبحها وأنت طيب النفس متقبل لذلك راض به غير كاره له. أما عن حكمها فاتفق الفقهاء على أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة عند الجمهور. وقال الحنفية واجبة، لكن الوجوب قالوا عنه وجوب عملي يعني ليس فرضا. فالاتفاق على أنها سنة مؤكدة. وقال الشافعية سنة عين للمنفرد، يعني المنفرد الذي يستطيع أن يضحي تكون سنة عين عليه، وسنة كفاية لأهل بيت واحد إذا اشتركوا في المعيشة كما سيأتي، وذبحها من يتولاهم أو ينفق عليهم أدى السنة، ولا يتنافى هذا مع كونها سنة عين للقادر، يعني لو أن أسرة فيها أكثر من واحد كلهم قادر على ذبح أضحية، فعند الشافعية يكون ذبحها سنة عين عن كل من هؤلاء. لكن لو أداها من يتكفل بهم جميعا أو ينفق عليهم يكون قد أتى بالسنة، وتسمى هنا سنة كفاية يعني كفت الباقي. وبالتالي ما دامت سنة فعكس السنة دائما أي عدم فعل السنة هو الكراهة، فيكره تركها للقادر عليها للأحاديث التي وردت في السنة. ولا تجب الأضحية إلا بأحد أمرين، إلا بأحد أمرين فتكون واجبة. أحدهما بالنذر، بالنذر، فإذا نذر أن يضحي لله وجب عليه أن يضحي لله، لأن النذر أصبح واجبا عليه لأنه أوجبه على نفسه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والأمر الآخر الذي تجب به الأضحية هو التعيين، التعيين بأن يشير إلى ضأن أو بقرة أو ما شابه ذلك مما تجوز منه الأضحية، فيقول: هذه لله أو هذه أضحية، يبقى عينها أو اشتراها من السوق بنية الأضحية فتصبح في هذه الحالة واجبة. فإذا ما اشتراها أو نذرها أصبحت واجبة، في غير ذلك يكون حكمها السنة المؤكدة. ومن الحكم فيها إحياء لذكرى أبينا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل في قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، كما أن فيها من الحكم منها التوسعة على الناس في يوم العيد وفي أيام التشريق التي هي أيام أكل وشرب وذكر لله رب العالمين. بالنسبة لشروطها، شروط الأضحية، الفقهاء قسموا هذه الشروط قسمين: شروط سنية يعني تتعلق بكونها سنة، وشروط صحة. فشروط السنية شرط هو القدرة عليها، يعني أن يكون الشخص قادرا على ذبح هذه الأضحية، وبالتالي لا تسن للعاجز عنها، فهي سنة في حق القادر. وفصلوا أي الفقهاء هذا القادر، يعني اختلفوا في حكم هذا القادر. مثلا في الحج قلنا القدرة هي الاستطاعة على الزاد والراحلة وما إلى ذلك، قدرة بدنية وقدرة مالية. هنا القدرة فتكون قدرة مالية، لكنها تختلف بحسب وجهة نظر الفقهاء. فمثلا قال الحنفية القادر هو من يملك 200 درهم زائدا عن حاجاته الأصلية من مأكل ومشرب وملبس. يعني لماذا 200 درهم؟ لأن هذا هو نصاب الزكاة، نصاب الزكاة 20 دينار تساوي 200 درهم. فقالوا إذا كان يملك هذا النصاب وهذا النصاب زائد عن حاجته، لا دخل لنا في مسألة حولان الحول وإخراج الزكاة، لأن هذه سبق الحديث عنه. لكن الحنفية نظروا قالوا إذا ملك 200 درهم أو عرض قيمته 200 درهم، شيء يعني غير المال قيمته 200 درهم، وهذا الشيء ليس محتاجا إليه لا في مطعم ولا مشرب ولا ملبس، يبقى تسن الأضحية في حقه لأنه يعتبر بذلك قادرا عليه. المالكية قالوا إن كان عنده ثمن الأضحية وهو لا يحتاج إليه في أموره الضرورية في معاشه الضروري، فالأضحية في حقه سنة لأنه يعتبر قادر عليه. يبقى نصاب الزكاة لو لما حسبناه طلع كام بالتقريب؟ فوق 3000 جنيه، 85 جرام ذهب في قيمة الجرام، يبقى فوق 3000 جنيه. ده رأي الحنفية. المالكية قالوا إذا كان عنده ثمن الأضحية، يعني عنده 400-500 جنيه يستطيع أن يشتري بها أضحية، وهذا المبلغ زائد عن حاجاته الضرورية، يعني حاجاته الضرورية من مأكل ومشرب وملبس متوفرة وعنده هذا المبلغ، يبقى هو قادر على تنفيذ هذه السنة، فصارت سنة عين أو سنة مؤكدة في حق. الحنبلة قالوا الذي يمكنه الحصول على ثمن الأضحية ولو بالدين، لو بالقرض والسلف، مع قدرته بعد ذلك على الوفاء، يجي في مناسبة إن كان رجل صاحب زرع هيجي له قطن أو ما إلى ذلك أو زرع يدفع منه، أو رجل موظف هتجي له مكافأة، أو بيشتغل في التربية والتعليم يا حاج عبد الله ويجي له مكافأة امتحانات، يقوم يقدر يستلف ثمنها بحيث أن يسدد هذا الثمن. قالوا الحنبلة يعتبر قادرا على تأدية هذه السنة. والشافعية قالوا من يملك ثمنها زائدا عن حاجته، مثلهم في ذلك مثل المالكية. المالكية والشافعية يملك الثمن زيادة عن حاجته. الحنفية قالوا إذا كان يملك نصاب الزكاة. الحنبلة قالوا لو يستطيع أنه يقترض بالدين شريطة أن يستطيع أداء هذا الدين بعد ذلك، يبقى يعتبر قادرا على تأدية هذه السنة. والشافعية لما قالوا يملك ثمنها، قالوا ثمنها زائدا عن حاجته في يوم العيد وفي أيام التشريق. يعني لو عنده ما يكفيه من مطعم ومشرب في أيام العيد وأيام التشريق وعنده مبلغ زائد عن هذه الأيام، عند الشافعية يعتبر قادر على أداء هذه السنة. الحنفية أضافوا لنا شرطا آخر هو ألا يكون مسافرا، يعني إن كان مسافر لا تلزمه الأضحية. وأضاف المالكية أيضا ألا يكون حاجا، لأن الحاج السنة في حقه إن كان متمتعا أو قارنا الهدي، وبالتالي لا أضحية على الحج. من الشروط ايضا الحرية، ان كان يعني لا يوجد عبيد، لكن من باب يعني توفية الامر، انه اذا كان عبدا فلا اضحية عليه لانها على الحر. بعكس يا احباب زكاة الفطر، زكاة الفطر لما تكلمنا عنها هي فرض او واجب على الحر والعبد الصغير والكبير على حد سواء. البلوغ ليس شرطا في الاضحية، يعني ليس شرطا للسنية، يعني لا يشترط البلوغ، بمعنى اذا كان صبيا صغيرا ولو كان يتيما لكن عنده مال وقادر على الاضحية، نظرا الى من قال انها سنة عين مؤكدة وهم الشافعية، قالوا يذبح عنه وليه ويفرق عنه ايضا، لانه اي هذا الصبي حتى ولو كان يتيم قادر، هذا اذا كان عنده مال مثلما فصل الفقهاء في ذلك. اللي فاتت دي ما سبق شروط للسنية، يعني لتحقيق سنة الاضحية. في شروط اخرى يسمونها شروط الصحة، واولها شرط السلامة من العيوب، ان تكون الاضحية سالمة من العيوب، يعني لا تصح الاضحية اذا كان فيها عيب من هذه العيوب التي بينت السنة جزئيتها. فروى الترمذي عن البراء بن عازب حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: لا يضحى، ده بيان بقى العيوب، بالعرجاء بين ضلعها او ضلعها، يعني عرجها، يعني لو اضحية عرجاء تمشي على ثلاث ارجل وتعرج على الرابعة وعرجها واضح بين، لا يضحى بها، ولا بالعوراء بين عورها او عورها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها. ولا بالعجفاء، العجفاء التي لا تنقى، العجفاء اللي هي المهزولة والتي لا مخ في عظامها وفي ساقها. يبقى هي اربعة: العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها او عورها، والمريضة الواضح مرضها، والعجفاء التي لا تنقى، يعني لا مخ في عظامها، يعني نحيفة وضعيفة. وفي حديث اخر عن علي رضي الله عنه قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن. نستشرف يعني ننظر، نتطلع الى العين والاذن. لماذا العين؟ لانها قد تكون عمياء فلا تصح، وقد تكون عوراء بين عورها فلا تصح، والاذن فلا تكون مقطوعة الاذن ولا مشقوقة الاذن، يعني نختار ذات العين والاذن الكاملتين الصحيحتين. تكملة الحديث: والا نضحي بمقابلة، اللي هي المقطوع طرف اذنها، قطع طرف اذنها، ولا مدابرة، ما قطع منها من الدبر يعني من الذنب من الخلف، ولا شرفاء اللي هي مشقوقة الاذن، ولا خرقاء مخرومة او مثقوبة الاذن. ويلحق بهذه التي لا يصح الاضحية بها الهتماء التي سقطت ثناياها من فمها، والعصماء الذي انكسر غلاف قرنها، والعمياء ايضا لان العوراء لا تصح، والتولاء التي تدور في المرعى ولا تأكل ولا ترعى، والجرباء التي كثر جربها. لكن لا بأس بايه؟ لا بأس يعني يجوز بما خلقت من غير اذن او اذنها صغيرة، بعض الشياه الاذن صغيرة لا تكاد ترى خلقة، هل يجوز التضحية بها؟ نعم يجوز، انما اذا كان لها اذن وقطعت الاذن او شقت يبقى هذه لا يجوز. وبالجماء التي لا قرون لها يجوز، يعني لا بأس بالجماء التي لا قرون لها، وده يريح بعض الناس في ايام العيد او في الاسبوع الاخير الاول من شهر ذي الحجة، بتيجي بعض الاغنام من بعض الدول او البلاد العربية ملهاش قرون، ففي هذه الحالة لو واحد ربنا اكرمه وفي ديه مبلغ من المال واشترى صحيح هي اقل سعرا من غيرها او من الشياء البلدية اللي احنا او الاغنام اللي معروفة عندنا، لكنها على اي حال ما لا يدرك كله لا يترك كله. فاذا كانت خلقة ليست لها اذن، خلقة ليس لها قرون، خلقة ليس لها لية او ذنب، يعني ذيلها قصير ولا لية لها برضو بطريق الخلقة، فهذه كلها لا بأس بها اذا لم يجد افضل منها. والاصل الحديث فطيبوا بها نفسا، فاذا كان الانسان عنده افضل يبقى يضحي بهذا الافضل، يقال ما عندكم ينفد وما عند الله باقي. اذا وجد هذه او شيئا من هذه التي لا قرن لها او لا اذن لها، خلقة او لا ذنب لها، فلا بأس بها ويصح الاضحية منها. اما في السن، يعني هل يشترط سن معينة؟ روي عن الامام الشافعي رضي الله عنه قال لا نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في الاسنان، لكن لما رجعنا الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدناها جاءت مبينة لبعض الاسنان السن. ففي صحيح مسلم والبخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمت الاضحية من الضأن، الجذع من الضأن، الجذع من الضأن، والجذع من الضأن ما وصلت الى 6 اشهر ودخلت في السابع عند الحنفية، يعني من الضأن بلغت 6 اشهر ودخلت في السابع، والمعزي ما بلغت سنة ودخلت في الثانية. و6 اشهر لو كانت سمينة واختلطت بما له سنة يبقى لا نكاد نفرق بينها وبين ما له سنة، فقالوا 6 اشهر بالنسبة للضأن وسنة فاكثر بالنسبة للمعز. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا لا تذبحوا الا مسنة، رواه مسلم. مسنة من البقر ما بلغت، البقر والجاموس ما بلغت 2 سنين فاكثر، ومن الابل ما بلغت 5 سنوات فاكثر. يبقى هذا حديث في صحيح مسلم صحيح، لا تذبحوا الا مسنة، فان تعثر عليكم اي المسنة فاذبحوا جذعة، الجذعة اللي هي من الضأن ما بلغ 6 اشهر بالنسبة للغنم بالنسبة للضأن او سنة بالنسبة للمعز، بالنسبة للبقر 2 سنين فاكثر، والابل 5 سنوات فاكثر. والشاة تجزئ عن واحد كما تجزئ عن جماعة او اهل بيت كما سيأتي بعد قليل. اما البقرة فتجزئ عن 7، والبدن الابل في بعض الاحاديث تجزئ عن 7 وفي بعضها تجزئ عن 10، المهم الا يقل العدد عن يعني لا يزيد العدد المشترك في البقرة عن 7، لانه لو صاروا 8 يبقى كل واحد له ثمن بقرة يبقى لا يصح الاضحية، فيجوز الاشتراك في الاضحية اذا كانوا 7 في البقرة او 7 في الابل. مما يتعلق بشروط صحة الذبح ايضا هو الوقت، ووقت الذبح كما تقدم في صدر الحديث عن الاضحية قول الله تعالى فصلي لربك وانحر، فقدم الصلاة ثم النحر، وبالتالي هي في وقت صلاة الضحى، يعني بعد ان يصلى صلاة العيد او عندما يحل صلاة النافلة اللي هي صلاة العيد بمقدار ما يتسع لهذه الصلاة يجوز للانسان ان يذبح بعد ذلك. ومن السنة التي تحدثنا عنها فيما قبل بالنسبة لصلاة العيدين تأجيل اي تأخير صلاة عيد الفطر بمقدار ارتفاع الشمس بقدر ايه؟ رمحين. لماذا؟ ليتمكن الناس من اخراج زكاة الفطر الذين لم يخرجوها قبل صلاة العيد. انما في ومن السنة ايضا يا احباب كما يعني تتذكرون الافطار على تمرات وترا بعد دخول فجر يوم العيد، ده في عيد الفطر لانه يحرم فيه الصيام، يوم الانسان يفطر على ثلاث تمرات او خمس او سبعة، ويؤخر صلاة العيد حتى يتمكن من لم يخرج زكاة الفطر من اخراجها. اما بالنسبة لعيد الاضحية او عيد الاضحى، تصلى الصلاة بعد ارتفاع الشمس قيد او قدر رمح واحد، يعني مثلا ثلث ساعة. لماذا؟ ليتمكن الناس من ذبح الاضاحي ومن الاكل منها. ولذلك كان من المستحب ان يأكل الانسان من اضحيته، يعني يفطر عليه. فكنا نشاهد يعني ابائنا واقربائنا لما يذبح الاضحية يستخرج اولا القلب او الكبد وما الى ذلك، خذ يا اولاد ويعني جهزوا عشان نفطر، علشان لما يخلصوها ذبح وسلخ وتقطيع يقوم يقول تكون هذه الاشياء سهلة الطهي وسهلة التناول، فيستحب الفطر عليه. فهذا وقتها الاول في يوم العيد، ويصح ذبحها بعد ذلك في الايام الثلاثة اللي هي ايام التشريق، اذا لم يتمكن من ذبحها في اليوم الاول، ان ربما لا يتيسر لانسان ان يذبح في اليوم الاول، فله ان يذبح في اليوم الثاني الثالث الرابع، يعني اللي هي ايام التشريق الثلاثة. والافضل ان يكون الذبح نهارا، الا اذا تعسر عليه الذبح نهارا واضطر الى الذبح ليلا فيجوز، لكن وقتها في يوم العيد يكون بعد صلاة عيد الاضحى. روى مسلم بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى قبل الصلاة فانما ذبح لنفسه. اللي ضحى قبل الصلاة، بعض الناس في الارياف او في المدن يكون عنده هذه الذبيحة، فيأتي يوم الوقفة قبل العيد بيوم، بدلا من ان يذبح في يوم العيد يوم يذبح في يوم عرفة يوم الوقفة ويوزع اللحم. هذا لحم قدمه لأهله أو قدمه للمساكين وليس من النسك في شيء. فيقول صلى الله عليه وسلم: من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أيضا: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. ومن ذبح أي قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. وفي رواية ثالثة: لا يضحين أحد حتى يصلي، يعني لا يذبح أحد أضحيته قبل صلاة العيد. وبعض الفقهاء اشترط في البلاد خاصة بلاد الريف أو القرى أن لا يذبح الناس قبل ذبح الإمام، يعني عندما يعود ويذبح فيذبحون بعده لأنه إمامهم في الصلاة، وبعد الصلاة الذبح هذه الذبيحة والنسك، فأيضا يأتمون به في الذبح، يعني لا يذبحون قبله. وأمر صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا، أن يعيد ذبح آخر، يعني لأنه عندما عاد صلى الله عليه وسلم في يوم عيد شم رائحة الذبائح من بعض الناس، فأمر من ذبح قبل صلاة العيد أن يعيد الذبح مرة أخرى، يعني يقدم أضحية أخرى حتى يكون قد أتى بنسك الأضحية وهي ذبحها بعد صلاة العيد. أمر آخر هي أو هو كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد. ماشي ولا لسه؟ روى الترمذي بسنده عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، سئل: كيف كانت الضحايا، جمع برضو الضحية أو الضحية، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاه عنه أهل بيته فيأكلون ويطعمون، يأكل منها ويطعم منها. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. العمل على هذا عند بعض اهل العلم يعني قال بعض اهل العلم ان الشاة تجزئ عن اهل بيت واحد. لما يبقى الاب موجود ومعه اولاده في معيشة واحدة يبقى تكفي الشاة عنهم جميعا، يعني عن الاب وعن اولادي او اهل بيت. ولذلك اضاف قائلا وقال بعض اهل العلم لا تجزئ الشاة الا عن نفس واحدة، لان الشافعية قالوا انها سنة عين مؤكدة، عين يعني عن كل واحد يذبح شاة. لكن الاخذ بالايسر ييسر على الناس، خاصة اللي في معيشة واحدة ولا يستطيعون ان يذبح كل منهم اضحية. فالاب او المسؤول عندما يذبح شاة واحدة تكفي عن الجميع. انما لو كانوا في ساعة من العيش، بحبوحة من العيش، ويستطيع كل منهم ان يذبح فليذبحوا، يذبح كل شاة او يذبحوا بقرة تكفي عن هؤلاء ويكثر لحمها، وبالتالي يعني يأتيهم الخير في توزيع هذا اللحم على فقراء ومساكين الحي او القرية التي هم فيها. وتجوز المشاركة بالتالي في البقر او الجمل كما سبق، سبعة بالنسبة للبقرة او سبعة بالنسبة للإبل او الجمل. هذا اذا قصد هؤلاء السبعة التقرب بهذه الأضحية لله تعالى، لانه في تعريفها كما سبق في اول الحديث انها ما يذبح من النعم وهي الإبل والبقر والغنم تقربا الى الله تعالى. تنبهوا كمان يا احباب، يجوز اهداء الكافر منها، بل ويجوز اهداء النصراني وغيره. يبقى اهل الذمة ايضا يجوز اهداءهم من الايه، من الاضحية. يبقى لو واحد بيذبح وعنده مسيحي نصراني قريب منه يبقى له ان ايه، ساكن يعني قبالته او في العمارة اللي هو فيها، له ان يهديه من هذه الاضحية. بالنسبة لتوزيع لحم الاضحية، يسن للمضحي من السنة ان يأكل من اضحيته ويهدي للاقارب وللجيران ان كانوا ذميين او اهل ذمة، ويتصدق منها على الفقراء. قال صلى الله عليه وسلم كلوا واطعموا وادخروا. كلوا اي اصحاب الاضحية، واطعموا اي الفقراء والمساكين، وادخروا لمن، للاقارب والاصدقاء ايضا يجوز، لانه ورد انه صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحم الاضاحي اكثر من 3 ايام، ثم اباح ذلك واجازه وقال كنت قد نهيتكم توسعة على الناس، لان الناس كان فيهم فقر واحتياج، فلا يدخر احد اكثر من 3 ايام، مفيش ثلاجات عشان يشيلوا فيها اللحوم، فمعنى ذلك انهم هيوزعوا هذه اللحوم على المحتاجين من فقراء ومساكين، ثم اباح لهم صلى الله عليه وسلم للادخار اكثر من ذلك. فنفترض الاضحية موجودة وذبحناها، وموجود الاب ولا الام ولا الاخ موجود في حج وسيأتي بعد الحج، وكان الاضحية هو اللي شريها ومضحاش هو مثلا في هناك لانه حاج ليس عليه اضحية بل عليه هدي تمتع مثلا. ففي هذه الحالة لو ادخرنا له جزءا منها ليأكله او لنأكله معه عند عودته او بعد عودته، فأدي معنى الادخار، وهذا جائز وهو سنة ايضا لقوله صلى الله عليه وسلم كلوا واطعموا وادخروا. قال العلماء الافضل، يعني اجتهاد من العلماء ولا توقيف في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تحديد بالثلث او لغيره، قوله صلى الله عليه وسلم كلوا ادي الاكل لم يبين المقدار، واطعموا للفقراء والمساكين لم يبين المقدار، وادخروا ايضا لم يبين مقدار ذلك. قال العلماء الافضل نظرا للحديث او ظاهر الحديث يقسمها اثلاثا، يعني كما نقول نحن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث على الفقراء والمساكين ويدخل الثلث للاقرباء او الاصدقاء. يبقى يعني جمعا بين الحديث واقوال العلماء يقسمها اثلاثا، لكن لو زاد ما يأكله على الثلث أو زاد ما يتصدق به على الثلث ما عندكم ينفد وما عند الله بقى. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح مرة وعاد كانوا أي أهل بيته يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم يحب ذراع الشاة، يحب كتف الشاة، فسألهم ماذا بقي عندكم؟ قالوا بقي كتفها. قالوا ذهبت كلها، كلها طلعناها برا وبقي كتفها. انظروا الى تصحيحه صلى الله عليه وسلم، تصحيح المفهوم، قال صلى الله عليه وسلم بقيت كلها وذهب كتفها. يعني ايه؟ يعني بقيت كلها لان الله تعالى يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فما دام خرجت لله يبقى كلها باقية يعني لنا عند الله. وذهب كتفها اللي احنا هناكله ده هو اللي ايه؟ هو اللي ذهب. ويجوز نقل لحمها من بلد الى بلد اخر كما يجوز في الزكاة. يعني لو واحد ذبح في المدينة ووزع وقد لا يجد من يأخذ هذا اللحم يوم يوزع هذا اللحم او ينقله الى بلده حيث المحتاجين والفقراء والمساكين هناك لا بأس. وهي بتبقى مسألة في ايام العيد الكثير منا يشاهدها من تجمع الناس كما يتجمعون في شهر رمضان، يتجمعون ايضا في يوم العيد على من يعرفون انه يذبح اضحية او ذبيحة، ولا نعرف هل هؤلاء محتاجون، هل هم يستأهلون هذا او لا يستأهلون هذا. فعلى الانسان ايضا باعتبار هذه نسك وسنة اكيدة ان نتحرى في توزيعها ايضا المحتاجين من الفقراء والمساكين. ما لا يجوز في الاضحية؟ لا يجوز بيعها او بيع جزء منها، كما لا يجوز بيع جلدها او فروتها، ولا يعطى الجزار منها شيئا الا اذا كان الجزار مسكينا او فقيرا اعطيناه على سبيل الصدقة و يعني على انه لله تعالى. وقال الحنفية يجوز بيع الجلد والتصدق بثمنه. ويحسن الناس صنعا في بعض القرى انهم او في المدن ايضا يجمعون جلود الاضاحي وللمساجد لتباع وينفق منها على مصالح المساجد، فاذا بيع الجلد وتصدق بثمنه فلا بأس. المضحي ايضا في حقه يسن ان يذبح بيده، وسيأتي ان شاء الله في الاسبوع الرابع ان كان في العمر بقية او الاسبوع الاول من شهر ذي الحجة ان نتحدث عن احكام العشر الاول من ذي الحجة، ومنها اذا اراد الانسان ان يضحي فليمسك عن حلق الاشعار وتقليم الاظفار، وهذا له حكم نتحدث عنه في وقته. لكن حديثنا الان عن سنية الذبح باليد لمن يحسن الذبح. اذا كان صاحب الاضحية يحسن الذبح يذبح بيده مسميا ومكبرا بسم الله الله اكبر، قائلا اللهم هذا عن فلان واسرته مثلا، او اللهم ان هذا منك واليك، او اللهم تقبله مني، لما رواه الترمذي وابو داود ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال بسم الله والله اكبر اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من امتي. من لم يضحي لكونه غير قادر، انما واحد يسمع هذا الحديث ويقول طب هو النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عننا خلاص احنا بقى مش هنضحي ونحن قادرون على الاضحية، لا يستقيم هذا الفهم. انما بعض الناس برضو تطلع على المنابر وتقول ايه ضحي ولو باوزة او ذكر بط او دجاجة، ده يعني شغل بقى ايه مزاح. الاضحية لها شروطها، لا تصح الا من هذه الانواع الثلاثة اللي هي النعم، ابل، بقر، غنم، بشروطها التي ذكرناها سلفا. لكن ضحي حتى باوزة وضحي بدجاجة هذه لا تسمى اضحية. ان احسن الذبح ذبح بيده وان لم يحسن الذبح يبقى يشهد ذبيحته، لما روي ايضا انه صلى الله عليه وسلم امر السيدة فاطمة رضي الله عنها ابنته ان تشهد ذبيحتها. ولهذا يستحب لاهل البيت عندما يذبح الاب ان يشاهدوا الذبح، وتكون فرحة بالنسبة للصغار من الاولاد او اهل البيت ان يشهدوا هذه الذبيحة والسنة، فيعني يسعدوا بها. وكما يحصل في بعض بيوتنا ان يأتي الانسان بذبيحته قبل العيد ان كان عنده متسع بليلة، فيعني ليذبحها في بيته ويشاهدها اولاده، فباعتباره ذبح عن نفسه وعن هؤلاء او عن اهل بيته. الاخ منذر طبعا يقول لنا كيفية الذبح. كيفية الذبح سنتعرض لها بعد الحديث القادم عن العقيقة ان شاء الله. يعني نحن الان نقول قد يعني تناولنا معظم احكام الاضحية، لكن باعتبار اننا سنتكلم عن العقيقة وهي تشترك مع الاضحية في كثير من الامور، ثم ذبح الاضحية او ذبح العقيقة نتناوله في لقاء ثالث ان شاء الله، وهو ما يسمى بالذكاء بالذال، اللي هي الذبح والنحر والعقر وما الى ذلك. فده بنؤجل الحديث عنه ان شاء الله باعتبار ان كان في العمر بقية الوقت متسع للحديث عن كيفية الذبح، من مثل يعني حد الشفرة او السكين تحميتها وسنها، وعدم ذبح الاضحية امام اضحية اخرى، عدم سن السكين اثناء او قبل الذبح بحيث ترى الاضحية لان لها يعني اشعارا وحسا، ما يأتي من التسمية، وكيف نضجع الذبيحة متجهة للقبلة، واذا كان واحد هيذبح بيده اليمنى او بيده اليسرى وما الى ذلك، لان قضية الذبح ايضا كثيرة، يعني لها احكامها اكثر، ليس في الاضحية فقط بل في غيرها من الطيور. وحتى يشاركنا في هذا الحكم او معرفة هذا الحكم السيدات خاصة التي يذبحن في بيوتهن، وما يتعلق بهذا الامر بالذبح من امور درج الناس او تعارف عليها الناس وهي ليست في الشرع او في السنة من شيء. بذلك نقول انتهينا بحمد الله من موضوع الاضحية، وننظر في اسئلتكم او استفساراتكم شريطة الا نسأل عن كيفية الذبح، لانه ده نؤجله ان شاء الله في لقاء قادم باذن الله تعالى. نعم. المقص اختلفوا فيه، فقالوا انه اذا كان الغرض منه توفيق تسمين، يعني ان يكون سمينا طيب اللحم فلا بأس، يعني البعض الفقهاء اجازه لكونه يكون يعني لحمه طيب او سمين. قبل المغرب مثلها مثل رمي الجمار في يوم العيد، يبقى يستمر ذلك قبل المغرب. والبعض قال لو فات الظهر اي الزوال نؤجلها لليوم الثاني، لكن اليوم كله محل للذبح، المهم ان يقع ذلك بعد صلاة العيد. لا، هي واحدة فقط. هي واحدة فقط، يعني ما تكونش اضحية ونجمع معها نية العقيقة، لانه كل مولود كما سيأتي في العقيقة مرهون بعقيقته، فيبقى المولود عليه عقيقة، وانت عليك عقيقة كسنة، سنة عين عند الشافعي او سنة مؤكدة عند الجمهور، فتجمع بينهما، يعني بهذا لما قلنا يا احباب مسألة جمع تحية المسجد او رب المسجد مع الفرض، لانه لم يتيسر لنا اداء السنة وقد اقيمت الصلاة، كما دخل فضيلة الشيخ ودخل على صلاة المغرب، يبقى لو نوى بقلبه اداء السنة نعم هذا يجوز، يبقى تفعل السنة مع الفرض. اللي دخل البيت ربنا حوالين الكعبة وطاف طواف العمرة، دخل فيه طواف القدوم، دخل فيه طواف، اندرج فيه طواف القدوم. انما الاضحية سنة والعقيقة سنة، فلا نجمع بينهما. لكن يجوز ان احنا نذبح اثنين في نفس اليوم، عمن لم يعق عن نفسه او عن احد من اولاده يذبح عقيقة في يوم العيد ويذبح اضحية ايضا في يوم العيد. بقرة لم تلد عمرها سنتين شابة يعني، هل تصح اضحية؟ نعم، احنا قلنا سنتين فاكثر، وهي لازم تكون ولدت. بقرة شابة ما ولدتش وسنتين فاكثر وتصح، وتصح عن سبعة، يعني لا يزيد العدد عن سبعة، فان كانوا ستة او خمسة يبقى معناها ان كل واحد يكون له الخمس او السدس، المهم الا يزيد نصيب الواحد عن سبع، لانه لو صاروا تمانية يبقى اصبح له الثمن، يبقى هذا لا تجزي عن واحد منهم، لا تجزي عن واحد. اذا حاجة تانية في الاضحية قبل سؤال الذهب، اذا كان لدي 170 جرام ذهب، نصفهم ذهب عربي ونصفهم ذهب افرنجي، كم ادفع زكاة الذهب؟ والله اذا كنت انت عارفة ان نصهم دول زكاة ذهب، احنا قلنا النصاب 85 جرام، دول كام؟ ضعف النصاب، هو 170 جرام، فمعناها 100 منهم ذهب عربي. اسألي على او اقرأي في الجرنان على قيمة الجرام العربي واضرب 100 في ثمن الجرام العربي، والافرنجي اقل سعرا اضربي ثمن 70 جرام او 50 جرام في ثمن الجرام واحسبيهم على بعض، ويبقى عليك الزكاة 2.5% اللي هي ربع العشر. زي مسألة ايه؟ مسألة برضو في الاغنام في الزكاة، قلنا ان النصاب كام في الاغنام؟ في الغنم 40، يبقى لو واحد عنده 40 يبقى عليهم ايه؟ عليهم شاء، هيزيد بعد كده النصاب بعد 120، يبقى شاتان، يبقى شاتان، يعني معناها لو عنده مثلا نصهم ضأن ونصهم معز يطلع واحدة ضأن وواحدة معز، لو كلهم معز يطلع معز، لو كلهم ضأن يطلع ضأن، فبرضو نسبة وتناسب. نعم، قلنا ان الفقهاء اختلفوا في هذا الامر نظرا لعدم فعل الصحابة عمرة بعد اداء الحج، فقالوا الافضل انه اذا كان قد دخل مكة قارنا، يبقى قرن بين العمرة والحج، متمتعا ادى عمرة قبل الحج ثم ادى الحج، مفردا ادى الحج، فقالوا انه يكتفى بهذا، لكن الامر فيه سعة، من اراد ان يخرج ليحج عن نفسه او عن والده او والدته يبقى يطلع الى التنعيم، المسجد مسجد السيدة عائشة الذي احرمت منه بين جبلي ناعم ونعيم، ويؤدي العمرة ناويا العمرة عن نفسه او عن والده او والدته، هذا بعد اداء فريضة الحج. نعم، لكن لا يكثر من ذلك، يعني لا، مراعاة للخلاف بين الفقهاء في هذا الامر. ميقات الزمن والذي لا يصح شيء من افعال الحج بعده محددا بالتاريخ الهجري، ما هو المواقيت يا اخوانا ما هي كلها بالتاريخ الهجري مش بالتاريخ الميلادي. يسألونك عن الاهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، يبقى هو الميقات بالتاريخ الهجري يعني الهلالي، يبدأ من ليلة واحد من شوال، ولذلك الخطباء يأتوا في يوم واحد شوال يقولون هذا اليوم اللي هو الاول من شوال اللي هو يوم العيد حرم يحرم فيه الصيام، وتبدأ به اشهر الحج. الحج اشهر معلومات، معلومات اللي هي شوال وذي القعدة اللي احنا فيه والعاشر من ذي الحجة، لانه بنهاية فجر هذا العاشر لا يصح او لا يتم الحج حيث فات الانسان الوقوف بعرفة، فالميقات الزمان ينتهي بفجر يوم عرفة، فجر يوم النحر آسف يوم عرفة، يعني الوقوف بعرفة هينتهي بفجر يوم النحر، يعني لو قال المؤذن في يوم 10 من ذي الحجة الله أكبر ولم يستطع الوقوف على عرفات يبقى فاته الحج، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. انما طواف الافاضة نستطيع ان نوديه بعد ذلك في شهر ايه ذي الحجة، بقية شهر ذي الحجة من يوم 10 الى يوم 30 ذي الحجة او 29 نؤدي فيه طواف الافاضة، وايام التشريق بنؤدي فيها يعني رمي الجمار والذبح او النحر والحلق في يوم العيد. اذا بداية من ليلة واحد شوال ينتهي بفجر يوم النحر اللي هو فجر يوم 10، يبقى لا يصح الحج بعد هذا التاريخ لمن لم يدرك الوقوف على عرفة قبل فجر العاشر من ذي الحجة. نعم. تكلمنا في صلاة التسبيح، الأحاديث الواردة فيها ضعيفة لا تصح، وقال بعض الفقهاء كالحنابلة يعمل بالأحاديث الضعيفة في صالح الأعمال أو في فضائل الأعمال، لكن كما سبق لا نظهر صلاة التسبيح في جماعة أو في المسجد، فصلها إذا أردت مع أهل بيتك جماعة في أهل مع أهل بيتك، صلها منفردا، صلها في بيت ربك منفردا. بالنسبة للناس المعتكفين في العشر الأواخر عاوز يصليها يصليها، لكن لا نظهرها في جماعة، لأن إظهارها في جماعة قد يفهم منه أنه سنة ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلفاء الراشدين. نعم. نعم يا مولانا. بعض الناس يعطيه جيب أجر، وهل يجوز ذلك؟ نعم. قلنا في ما لا يجوز بالنسبة للذبيحة الأضحية ألا يعطى الجزار منها أي من الذبيحة شيئا، إلا إذا كان هذا الجزار فقير أو مسكين وأعطيته على سبيل الصدقة والتطوع. إنما لو كانت شغلته يعني ويأخذ 100 مثلا في البقرة أو يأخذ 20 في الشاء أو ما إلى ذلك، لا نعطيه لحما على أنه أجرة ولا نعطيه الجلد على أنه أجرة. لكن لو أحيانا قد لا تستطيع الاستفادة من جلد البقرة المذبوحة والجزار يقول لك سأخذه ب70 أو ب80 جنيه، تأخذ هذا المبلغ تبيعه له على مذهب الحنفية، وتأخذ هذا المبلغ تتصدق به، لا تضعه في جيبك أو تستفيد به أنت بل تتصدق به. فالقادر على الأضحية والقادر على الأضحية سواء كانت من غنم أو من بقر قادر إن شاء الله أيضا على تكاليف ذبحها، فيكون مجهز الأجرة التي يعطيها للجزار، لا نعطيه جلدها على إنه أجرة، أو نقول له أجرتك كام 100 جنيه، الجلد بكام ب70، طب خد 30 يبقى أنت كده وصلك. لو فعلت ذلك يبقى دين عليك لله تعالى أن تخرج 70 جنيه تصدق وهو ثمن جلد الأضحية. ليه؟ لأنها تكون يعني خالصة لله. والجائز منها انك انت تاكل وتتصدق وتهدي لاقارب او جيران، كما انك قد تستخدم الجلد تضع عليه الملح وتستخدمه في بيتك تجلس عليه او تنتفع به كما يصنع كثير منا في بيوتهم، انما او تتصدق به للمسجد، انما غير ذلك يعني لا يجوز، والله تعالى اعلم. علمنا الله تعالى واياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم، وسنكتفي طبعا ان شاء الله بعد في جاء